تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قبل من سلسلة أعمال القلوب وما يتعلق بها. ودرسنا اليوم، حلقة اليوم، تكون عن عمل عظيم ومنزلة عظيمة من منازل أعمال القلوب، ألا وهي التوكل. فالتوكل هو سمة المؤمنين وصفتهم. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وذكر سبحانه عن أوليائه أنهم يقولون: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى لرسوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال كذلك: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والقرآن مملوء من كثير من الآيات في هذا المقام العظيم وهذه المنزلة الكبيرة. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فالتوكل هو من أهم الأمور، بل ذكر أهل العلم أنه نصف الدين، كما أن الإنابة هي النصف الثاني. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ولذلك قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحوش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق التوكل عند كل منهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وهو يتحدث عن التوكل ويبين تعريفه ومقامه، قال: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا بعمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعل التوكل من باب العلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد، هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. وقال بعضهم التوكل هو الاسترسال مع الله مع ما يريد، ومنهم من فسره بالرضا. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ قال إذا رضي بالله ربا. وقال ابن عطاء الله التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. وقال بعضهم التوكل التعلق بالله في كل حال. وقال بعض العلماء أن التوكل هو عبارة عن عبادة مركبة، عبارة عن عبادة مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. ولذلك قال بعضهم أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، يعني التوكل مركب من الأسباب ومركب من تفويض الأمور إلى الله، فالاعتماد على الأسباب وحده ليس بتوكل، وترك الأسباب وحده ليس بتوكل، فلا يتم التوكل إلا بالاعتماد على الأسباب واعتماد على الله جل وعلا، وجعل هذه الأسباب مجرد أسباب فقط. لذلك لا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر المؤمنين توكلا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، ولذلك قال فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حقيقة التوكل أنه حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك معرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. ولذلك لا يصح التوكل من إنسان نفى وجود الله جل وعلا، أو إنسان قد عطل صفات الله جل وعلا. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة، هذا لا يمكن أن يتوكل على الله جل وعلا، لأنه قد استنقص من حقه سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها تمام التوكل، لا، فإن نفات الأسباب لا يقوم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. أما الدرجة الثالثة من درجات التوكل رسوخ القلب في مقام التوحيد، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله جل وعلا أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح، فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه